كنا للعلم منارة وبنينا المجد بجدارة فلكم طب وعمارة علوم فن وإدارة كنا للناس قدوة وصنعنا في الأرض حضارة ندم حسرة وخسارة حالنا يبكي بمرارة بالعلم والإحسان نضيء الكون كما كان خواطر في قلب تنير لنعود لزمن التفكير فليبدأ عصر التعمير فالكل شريك في التغيير فالكل شريك